يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر محقق هذا الكتاب في مسألة العمريتين، قال لو ماتت امرأة عن زوج وأم وأب فالمسألة من 12، ألا تكون المسألة الصحيح أنها من 6؟ هو كذلك، نعم من 6، نعم.